بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من مكروهات الصلاة، حيث قال: ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه. ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وكف كمه ولفه، أي ويكره فيها، أي في الصلاة دون غيرها، كف كمه ولفه. والكراهة حكم شرعي، وحده عند الأصوليين ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، أو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وهل المكروهات تعود على العبادة إذا فعلت فيها بالبطلان أم لا؟ هذه محل نزاع بين أهل العلم. هل هي متفرعة على مسألة النهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟ فإذا خص النهي القاعدة بالمحرم، وهذا واضح بين، وإذا عمم حينئذ يعم كراهة التحريم، كراهة التنزيه، حينئذ كل ما فعل في العبادة من المكروهات المحرمة أو المكروهات على جهة التنزيه يعد موطنا للعبادة. وهذا أمر قد ذكره بعض الفقهاء المتأخرين، والله أعلم، لكن لا شك أن مسألة من حيث التحريم هذا واضح بين، وأما اشتمال الكراهة فهذا محل نزاع يحتاج إلى تأمل. وكف كمه، كف كمه، الكم قال جمعه أكمام وكممة، وهو مدخل اليد ومخرجها، مدخل اليد ومخرجها من الثوب ونحوه، كالقميص والبشت ونحو ذلك، والقباء ونحو ذلك. فمدخل اليد ومخرجها من الثوب يسمى كما، سمى كما. والمراد بكفه جمعه وضمه، أو إن شئت قل جذبه إلى أعلى، بمعنى أنه يرفعه إلى جهة المرفق ونحو ذلك، حينئذ يكون من المكروهات. وكف كمه أي أن يكفه عن السجود معه، وهنا خصه المصنف بالصلاة بأنه داخل في الصلاة، لأن النص ورد كذلك. ولفه أي لف كمه، ولفه أي لف كمه، يعني يكره الكف ويكره اللف. واللف ضمه وجمعه ضد نشره، أو شيء تقول لفه ضمه وجمعه ضد نشره، وحينئذ يكون الكف واللف بمعنى واحد، يكون الكف واللف بمعنى واحد. ولذلك قال هنا: ولم أره لغيرهما من الأصحاب، يعني أن الكف واللف بينهما فرق، فحينئذ كل واحد منهما على جهة الكراهة، هذا قل لم أره لغيرهما من الأصحاب. وفي المقنع: ويكره لف الكم، ولم يذكر اللف، مقنع صاحب الأصل الذي اختصر منه الحجاوي كتاب، ويكره لف الكم، لف الكم، ولم يذكر اللف، فدل ذلك على أن صاحب المقنع يرى أن اللف والكف بمعنى واحد. لكن الظاهر أنه يمكن أن يفرق بينهما، ما دام أن المصنف هنا فرق، فيقال الكف هو جذبه إلى أعلى، واللف هو طيه، أن يطويه حتى يرتفع. وفرق بين الجذب والطي، جذب أن يفعل هكذا يجره إلى الأعلى، وأما الطي أن يلفه لف، وفرق بينهما. ولذلك قال: وفي الرعاية وتشميره. إذن هناك من فرق في تعليقه الأول من قاسم رحمه الله تعالى، قال: وفي الرعاية وتشميره، يعني كف كمه وتشميره، شك أن التشمير يدخل فيه الطي حتى يرتفع. إذن يكره كف كمه ولفه. قال المصنف: بلا سبب. وهذا كما ذكرناه قاعدة عامة في المكروهات، المكروهات كلها إنما تقيد فيما إذا لم يكن سبب، يعني غير حاجة، إن كانت الحاجة ارتفعت المكروهات، كما يقال الضرورات تبيح المحظورات، كذلك يقال الحاجات ترفع المكروهات، حينئذ لا يقال بالحكم بالكراهة، وإنما يقال بالكراهة عند عدم وجود السبب، عند عدم وجود السبب. فإذا لم يكن سبب من حر أو برد أو غير ذلك، حينئذ نقول بالكراهة. فإن وجد برد أو حر أو نحو ذا أو أذية من مرض وحكة ونحوها، حينئذ نقول الكراهة مرتفعة. قال لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا أكف شعرا ولا ثوبا، حديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. واتفق أهل العلم على كراهة ذلك، اتفق أهل العلم على كراهة ذلك، يعني كأنه إجماع بينهم على أن الحكم مكروه، على أن الحكم مكروه. وإن كان ظاهر السنة يحتمل التحريم، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: لا أكف شعرا ولا ثوبا، هذا جزء حديث أوله: أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا، وهو معطوف على سابقه. ولا شك أن عندهم هنا أمرت أن أسجد على سبعة مراد به الإيجاب، وإن كان آمارة يحتمل الإيجاب ويحتمل الاستحباب، لكن حمله على الإيجاب. فإذا حمل على الإيجاب ما عطف عليه أخذ حكمه، هذا الأصل. لكن إذا صح الاتفاق حينئذ يكون صارفا للنهي عن ظاهره إلى الكراهة، لأنه إذا أمر ألا يكف ثوبا حينئذ المأمور به واجب، وإذا كان كذلك فتركه يكون محرما، تركه يكون محرما، إذ لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في الكراهة، لا يلزم من ترك الاستحباب أو المستحب الوقوع في الكراهة، بل الكراهة تحتاج إلى دليل عام أو دليل خاص، دليل عام أو دليل خاص. دليل خاص أن يرد النهي على جهة الخصوص، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا نهي خاص. وأما العام هذا إذا وقع اشتباه في الحكم وتردد بين قولين، وكل من القولين له وجه صحيح من حيث الإثبات الدليل ومن حيث الاستنباط، قد يقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دليل على الكراهة على جهة العموم. فالخروج من الخلاف مستحب، والوقوع في الخلاف مكروه، وهذا لا شك أنه صحيح، لكن يجب أن يقيد الخلاف بأنه خلاف له حظ من النظر، وإلا فيما يوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فتعاطي المشتبهات هذا يعتبر في الحكم الشرعي أنه مكروه، والمشتبه هو الذي يتردد فيه الناظر، كان من أهل العلم يتردد فيه هل هو مكروه أو حرام، هل هو واجب أو مستحب، حينئذ نقول بينهما مشتبهات بحيث إنه لا يظهر الحكم. وهذا الدليل وهذا النص حديث النعمان يجعل لطالب العلم منفذا، لأنه لا يلزم في كل مسألة يكون له ترجيح خاص بها، بل ما دلت السنة وهي واضحة بينة بدليلها من الكتاب والسنة على حكم شرعي وجب القبول، وجب التسليم به، ولو وجد مخالف ولو كثر المخالف، ما دام أن السنة قد بينت وظهر الحق فلا يعدل عنه البت إلى قول أحد كائنا من كان. ولكن إذا وقع تردد حينئذ ينبغي إما أن يتوقف وإما أن يبحث عن مرجح، وإن لم يوجد حينئذ يكون داخلا في قوله: وبينهما أمور مشتبهات، حلال بين والحرام بين، يعني ما أحله الله عز وجل على جهة العموم حينئذ بينه على أتم بيان، وكذلك المحرمات التي أراد الله عز وجل تعميمها على كل الخلق بينها على وجه التمام والكمال، وبينهما أمور ابتلي بها الخلق فيها ابتلاء وقع فيها اشتباه، حينئذ يكون حكمها الكراهة، حكمها الكراهة. حينئذ مرادي هنا إن صح الاتفاق ويكون صارفا عن النهي الذي هو ترك المأمور به على جهة الإيجاب، صارفا عنهم من التحريم إلى الكراهة، إلى الكراهة، وإلا ظاهر النص لا يدل على الكراهة. واتفق أهل العلم على كراهة ذلك، اتفق أهل العلم على كراهة ذلك. لكن لو فعله هل تبطل الصلاة به أم لا؟ هنا يقول: ولا تبطل به إجماعا، حكاه ابن جرير. وهذا الإجماع فيه نظر. ابن جرير رحمه الله تعالى له مسلك في الإجماع، لأنه لا يرى خلاف الواحد والاثنين والثلاثة مؤثرا في الإجماع، فلا يشترط اتفاق كل مجتهدي الأمة، وله اصطلاح خاص ليس هو الاصطلاح الأصولي المعهود. حينئذ لا ينبغي أن يقال بإجماعاته على جهة الإطلاق، وإنما لابد من التقييد. ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك. إذن فيه خلاف، واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك. من فعل ذلك بأن كف كمه ولفه في الصلاة ما حكمه؟ قال: اختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك، أي كف الشعر والثياب. فكان الشافعي وعطاء يقولان: لا إعادة عليه، لا إعادة عليه، بمعنى أنه فعل مكروها في الصلاة ولا يلزم من ذلك إعادة الصلاة، يعني لم تبطل الصلاة لكونه وقع في منهي عنه، في منهي عنه. وكذلك أحفظ عن كل من لقيته من أهل العلم غير الحسن البصري، غير الحسن البصري، فإنه كره ذلك وقال: عليه إعادة تلك الصلاة، عليه إعادة تلك الصلاة. حينئذ يكون عند الحسن البصري رحمه الله تعالى على ظاهر هذا القول إن صح التخريج له، يكون القاعدة عند النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، سواء كان النهي على جهة التحريم أو كان النهي على جهة التنزيه، فهو حكم، وهو حكم عام. وكأن ابن النووي رحمه الله تعالى يميل إلى هذا، لكن بعيد عهد عنه. إذن قوله هنا: ولا تبطل به إجماعا، حكاه ابن جرير. ومذهب الجمهور أن النهي لكل من صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أو كان كذلك قبلها، بمعنى أنه قد يكف كمه ويلفه قصدا للصلاة، قصدا للصلاة، حينئذ صار هذا الفعل من أفعال الصلاة، وقد يفعله لعمل احتاج إلى الكف واللف قبل الصلاة فيدخل في الصلاة، فيكون كافا لافا لا للصلاة وإنما لفعل قبل الصلاة ودخلت الصلاة عليه، لا فرق بين هذا وذاك عند الجمهور. مطلق الكف واللف يعتبر مكروها في الصلاة، سواء كفه ولفه لأجل وذات الصلاة قاصدا الصلاة، أو كفه ولفه قبل الصلاة لعمل ما ثم دخل في الصلاة وهو كاف لاف. ولذلك قال هنا: ومذهب الجمهور أن النهي لكل من صلى كذلك، سواء تعمد للصلاة أو كان كذلك قبلها وصلى على حاله بغير ضرورة، كما لو كان يشتغل وكفه ثم جاء يصلي. وقال مالك، إمام مالك رحمه الله تعالى: من صلى محتزما أو جمع شعره بوقاية أو شمر كمية فإن ذلك، فإن كان ذلك لباسه وهيئته قبل ذلك جاز، إن كان معتادا عنده لعمل ما ثم صلى على ما هو معهود عنده حينئذ يكون جائزا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. وإن كان إنما فعل ذلك ليكف به شعرا أو ثوبا فلا خير فيه. ولا شك أن قول الجمهور هو الصحيح لعموم النص، لأنه قال: لا أكف شعرا ولا ثوبا، سواء قاصدا الصلاة أو قبل ذلك. فالنهي عن الفعل نفسه لا عن قصده للفعل، الفعل نفسه منهي عنه، وأما القصد للفعل فهذا لا يلتفت إليه، لأن المشارب تختلف، فقد يقصد به الصلاة وقد يقصد به غير الصلاة. حينئذ جاء النهي عاما فهو مطلق، وكلام مالك رحمه الله تعالى يعتبر تقييدا ولا نص، والمطلق يجب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بنص صحيح، وهو مقتضى إطلاق الأحاديث الصحيحة. إذن ويكره فيها، أي في الصلاة، كف كمه ولفه مطلقا، سواء كف أو لف لقصد الصلاة أو لكونه قد اشتغل بشيء احتاج إلى ذلك فيه ثم بعد ذلك صلى على حاله، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا أكف شعرا ولا ثوبا. ثوبا يشمل كف الثوب كله، نص عام، والمصنف خصه بماذا؟ بالكم، واللفظ عام كذلك، قال: ولا ثوبا، فاللفظ عام والحكم خاص، هو جزء من أجزاء الثوب. طيب، وطرفه الذي هو أسفل لو كفه، ظاهر كلام المصنف أنه لا يكره كذلك، لأنه خص الحكم بالكم، وظاهر النص الحديث أنه يكره كذلك. نعم، حينئذ العمدة على النص، فنقول قوله: ولا ثوبا، يشمل كف الثوب كله كما لو كفه من أسفل أو كف بعضه كالأكمام، حينئذ لا يخص ببعض الثوب دون بعض، فيكره كف الثوب بأن يرفع الثوب من أسفل، ولف الثوب أيضا بأن يطويه حتى يحزمه على بطنه، فكل هذا مكروه، ولأنه ليس من تمام الزينة، ليس من تمام الزينة، فهو مناف لما سبق. إذن الحكم عام، سواء كف ولف ثوب كف ولف كمه أو لف ثوبه من أسفل بأن ربطه في وسطه في وسطه، حينئذ نقول هذا مكروه كذلك، وإن لم يكن كاشفا لعورته، قد يكون مرتديا لسراويل طويلة ويرفع ثوبه ويربطه في وسطه، نقول هذا مكروه لدلالة النص عليه لقوله ولا ثوبا ولا ثوبا. ثم قال وشد وسطه كزنار، وشد وسطه كزنار أي ويكره فيها، أي في الصلاة، شد وسطه لا مطلقا بل بما يشبه الزنار، بما يشبه الزنار، والزنار هذا على وزن تفاح. وفي التعريفات الزنار خيط غليظ بقدر الإصبع من الإبريسم، هذا شيء يصنع منه، يشد في الوسط، يشد في الوسط، وكان محكوما به على الذميين، فكانوا يشدون أوساطهم بخيط دقيق، بخيط دقيق. قال يكره فيها أي في الصلاة، في الصلاة، هذا تقييد، والظاهر أن النص عام يشمل الصلاة وغيرها، لأنه مستدل بحديث من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا من التشبه، والتشبه بكافرين محرم مطلقا سواء كان في داخل الصلاة أو في خارجها، بل في داخل الصلاة قد يكون أشد، لأنه فيه مشابهة لهم في عبادته، فيقع من جهتين، من الشد الوسط بالزنار، ومن كونه وقع في عبادة وقد شابه عبادتهم. إذن الصحيح أنه عام في الصلاة وفي غيرها. ثم قوله يكره بأنه من المكروهات، هذا كذلك فيه نظر، لأن ظاهر النص من تشبه بقوم فهو منهم، حينئذ يقتضي أقل أحواله التحريم، وإن كان ظاهره أنه كافر. لماذا؟ لأنه قال فهو منهم، أي من جنسهم، فيشملهم حينئذ وصف واحد وهو الكفر، ولكن هذا قد يكون وقد لا يكون، لكن أقل أحواله هو التحريم. أما القول بالكراهة فلا وجه له البتة، فلا وجه له البتة. وشد وسطه كزنار أي بما يشبه شد الزنار، بما يشبه شد الزنار. قال في الحاشية أي يكره في الصلاة، وكذا في غيره على الصحيح شد وسطه بفتح السين لأنه اسم، كما يشبه شد الزنار على وسط الرهبان النصارى والمجوس بخيط، ويرخي طرفا منه إلى قرب الأرض لأنه يكره التشبه بالكفار أو يحرم، والصحيح أنه يحرم، القول به الكراهة قول محدث. وصرح بالكراهة مطلقا في الفروع والإقناع والمنتهى للخبر، بالكراهة مطلقا يعني في الصلاة وفي غيرها، والصحيح أنه يقال بالتحريم مطلقا، أنه يقال بالتحريم مطلقا. وشد وسط كزنار أي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وكانوا يشدون أوساطهم كما مر. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وأجمع العلماء على النهي عن التشبه بهم، ولا فرق إلا بما يتميزون به من اللباس، كما جاء في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي تحريم التشبه، أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى، وللترمذي نحوه، ومخالفتهم أمر مقصود للشارع، والمشابهة تورث مودة، ومشابهتهم فيما ليس من شرعنا يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفرا بحسب الأدلة. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن من تشبه بقوم فهو منهم، ظاهره التحريم، إذن يحرم شد وسطه كالزنار، ليس كما اختاره المصنف من الكراهة. ثانيا الحديث مطلقا، مطلق بمعنى أنه داخل الصلاة وخارج الصلاة، حينئذ تخصيص المصنف كغيره بالحكم بأنه يكره داخل الصلاة نقول هذا مصادم لإطلاق النص وعمومه. قال الشارح: ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا، يعني كزنار أو غيره. لماذا؟ لأنها لو شدت وسطها حينئذ يبين ويظهر تقاطيع بدنها، وسبق معنا أن عورة المرأة يجب فيها أمران: ستر اللون والبشرة، وثانيا ستر ما يبين مقاطعها. حينئذ إذا شدت وسطها مطلقا بزنار أو غيره حينئذ بان تقاطيع بدنها، وهذا مطلوب ستره، حينئذ يكره مطلقا. ولا يكره شد المرأة وسطها خارج الصلاة لأنه معهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف في الزمن الماضي لعهد قريب تربط المرأة وسطها من أجل العمل ونحوه، حينئذ نقول هذا مباح لها، إلا فيما إذا كان يشبه الزنار حينئذ خرج بما سبق. فإن شدت وسطها بزنار حرمة لأن فيه مشابهة للمشركين أو اليهود والنصارى، وحينئذ نقول المشابهة وقعت، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم عام، يشمل الرجال والنساء. حينئذ العلة المذكورة في حق الرجال هي بعينها موجودة في حق النساء، والحكم يدور مع علته وجودا وعدم. هذا إذا قلنا بالتعليل، إذا قلنا بالنص ودلالته اللفظية على العموم فهو واضح بيّن. من تشبه بقوم من، هذه اسم شرط وهي من صيغ العموم فتعم الرجال والنساء. فالمشابهة مشابهة المسلم والمسلمة للكافر اليهود والنصارى، والنصارى اليهود والنصران وغيره، نقول هذا محرم مطلقا على الرجل وعلى المرأة في اللباس وفي غيره. ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار كمئزر أو حبل أو نحوهما لأنه أثر للعورة. قال أحمد: أليس قد روي عنه صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم، وسئل الرجل يصلي وعليه القميص يعتزر بالمنديل، قال: نعم، فعله ابن عمر، وكان من عادة المسلمين شد الوسط على القباء. حينئذ هذا يعتبر من عادة اللباس ولا يأخذ حكم الكراهة أو تشبه، لأن تشبه معهود بما يشبه الزنار، ما عداه يبقى على أصله، فالأصل فيه الإباحة، إلا إذا وجد فيه على هيئة معينة تشبه لباس الكافرين اليهود والنصارى حينئذ أخذ حكمه. إذن حاصل هذه المسألة كما قال المصنف هنا: وشد وسطه كزنار، حكم بأنها حكم هنا للكراهة، والصحيح أنه للتحريم، وأنه مطلق في الصلاة وفي خارجها، والحكم عام في الرجال والنساء. وأما شد الوسط بغير الزنار للرجال فهو مطلقا لا بأس به، مباح على الأصل. وأما شد وسط المرأة في داخل الصلاة بغير زنار بما يشبه الزنار فهذا مكروه لأنه مقطع لمفاصلها. ثم قال رحمه الله تعالى: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. تحرم الخيلاء، أنث هنا الفعل لأن الخيلاء مؤنث ماذا؟ مجاز، ويجب التأنيث أو يجوز التأنيث. إذن يحرم الخيلاء وتحرم الخيلاء، يجوز فيه الوجهان: طلعت الشمس وطلع الشمس. والتحريم حكم شرعي وهو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، أو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. والتحريم قدر مشترك بمعنى أنه جنس يصدق على الصغيرة ويصدق على الكبيرة ويصدق على أكبر الكبائر، بل ويدخل فيه أعظم المنهيات المحرمات وهو الشرك. لكن شاع استعمال لفظ الشرك عند التنفير منه وبيان الحكم، يقال هذا شرك ويكتفى به ولا يقال أنه محرم، هذا من حيث الاستعمال الإطلاق، لأن الشارع قد أطلقه في القرآن وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الصحيحة إطلاق لفظ الشرك والاستغناء باللفظ عن تقييده بكونه محرما أو لا. وإذا أطلق لفظ الشرك انصرف إلى أعلى درجات التحريم، وأما ما عداه فنحتاج إلى تقييد بأننا نثبت أولا أنه محرم، ولا يلزم من كل محرم أن يكون كبيرة، واضح؟ لا يلزم من كل محرم أن يكون كبيرة، فإذا ثبت التحريم لا يلزم منه أن يكون من الكبائر، بل نثبت التحريم ونحتاج إلى دليل أخص من مطلق التحريم. لماذا؟ لأن إثبات التحريم هي صيغة لا تفعل لا تدل على أنه كبيرة من الكبائر، فيثبت أقل الأحوال وهو أنه من الصغائر لأنها محرمة حتى يثبت الدليل على أنه من الكبائر. وإذا كان كذلك حينئذ قوله وتحرم الخيلاء، لما قال الخيلاء علمنا أنه من الكبائر. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، ونفي النظر هنا نفي حقيقي، نفي حقيقي، وهذا وعيد شديد، ويمر كما جاء، نثبت النظر لله عز وجل وننفيه عن هذا الفعل، لأن نظره جل وعلا من صفاته الفعلية قد يكون وقد لا يكون، وننفيه عن هذا الجنس والنوع ممن جر ثوبه خيلاء، ونبقيه على ظاهره ولا نتأوله كما تأوله كثير من المتأخرين. فلما رتب هذه العقوبة الغليظة على هذا الفعل وهو جر الثوب خيلاء، علمنا أن المراد بالتحريم هنا أعلى الدرجات، وهو أنه كبيرة من الكبائر، بمعنى أنه بعد الشرك. إذن وتحرم الخيلاء وهو كبيرة من الكبائر، والتنصيص على التحريم لا يلزم منه أن لا يكون كبيرة. الخيلاء بضم الخاء ممدود، خيلاء العجب والكبر، هو العجب والكبر، مأخوذ من التخيل وهو التشبه بالشيء، فالمختال يتخيل في صورة من هو أعظم منه تكبرا، يترفع يريد أن يصل إلى من هو أعلى منه متكبرا، ومنه اختال فهو ذو خيلاء إذا تكبر. والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر والخيلاء بمعنى واحد، كلها به بمعنى واحد، ولذلك جاء إياك والإسبال فإنه من المخيلة، من المخيلة، المخيلة والخيلاء بمعنى واحد، بمعنى واحد. وذكر ابن القيم أن خبث الملبس يكسب صاحبه هيئة خبيثة كالمطعم، ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع لما يكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات، فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، ولذلك حرم أو حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكسب القلب من الهيئة المنافية للتواضع الجالبة للفخر والخيلاء. هذا فيه إشارة إلى أن قوله من جر ثوبه خيلاء أن المراد بالخيلاء التكبر. لماذا؟ لأنه إذا فعل ذلك بأن لبس هذه اللبس المنهي عنها، حينئذ يورثه في قلبه ذاك الذي لبس هذه اللبس أو اللبس وهو متبختر في لباسه، وهذا سيأتي أنه لا يلزم من عدم الخيلاء ألا يكون خيلاء، لأنه كما سيأتي أن من قصد الخيلاء دخل في النص نصا، ومن لم يقصده دخله على جهة التبعية بأن يكون وسيلة، وما كان وسيلة إلى المحذور وهو حكمهم. وقيل الخيلاء من الخيل، لأن الخيل تجلب على التباهي والترفه والتعالي، فالخيلاء أن يجد الشخص في نفسه شيئا من التعاظم على الغير. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره كالقميص والسراويل والإزار والبشت ونحو ذلك، فكلها داخلة فيها، بل ذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الإسبال قد يكون كذلك في العمامة، والمراد به إرسال الذؤابة زائدا على ما جرت به العادة. قال الشيخ: إطالتها من الإسبال. كذلك الكم قد يقع فيه إسبال إذا زاده عن عادته، فالإسبال كما يكون في الثوب من حيث الدنو يعني السفل، قد يكون كذلك من حيث العمامة إذا زادت عن حدها المعروف في لبس العادة، وكذلك الكم إذا زاد عن حده بأن وصل إلى أصابعه مثلا أو دون ذلك يعتبر من الإسبال. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره في الصلاة وخارجها لعموم الأدلة، فلا يخص بالصلاة وحدها، ولذلك ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى وعمم ولم يقيده بالصلاة. وإن كان المصنف هنا خالف عبارة المقنع، المقنع قال: ويكره إسبال شيء من ثيابه خيلاء، ويكره إسبال شيء من ثيابه خيلاء، يكره إسبال القميص والإزار مطلقا، وكذلك السراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع الإزار فإن فعله خيلاء فهو حرام، هكذا نصه وهو المذهب عند الحنابلة. على كل، مراد هنا بإرادة عبارة المقنع أن المصنف خالف الأصل بأن عبر بالتحريم وهو كذلك. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، فمن جر ثوبه خيلاء متعاظما متكبرا فقد فعل كبيرة من الكبائر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. هنا قال الشارح: في غير الحرب فلا يحرم لإرهاب العدو، ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيته، فقال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. حينئذ إذا جاء المخصص اعتبرناه، فيحمل النص من جر ثوبه خيلاء على غير الحرب لوجود هذا النص وهو واضح بين. قوله صلى الله عليه وسلم: من جر، من هذه صيغة اسم شرط، وهو يفيد العموم في الرجال والنساء، وهو كذلك. وقد فهمت أم سلمة ذلك لما سمعت الحديث فقالت: فكيف تصنع النساء، إلى آخر الحديث. فكيف تصنع النساء، هذا سؤال استفهام واستخبار، لأن فهمت من قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه أن الحكم هنا عام فيشمل النساء كما أنه يشمل الرجال، فقالت: فكيف تصنع النساء الحديث. وقد أجمع المسلمون على جواز الإسبال للنساء، على جواز إسبال ثياب للنساء، ولذلك جاء في الحديث: ترخيه شبرا، ترخيه ذراعا، إلى آخره. هذا نص واضح وهو مستند الإجماع. من جر ثوبه، وهو جره على الأرض، مراد بجره هو جره على وجه الأرض، وسيأتي أن المراد به ما نزل عن الكعبين، كما جاء في الحديث: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. حينئذ المراد بالجر هنا، وإن كان ظاهره في لسان العرب أنه الجر على الأرض، فلا يلزم منه أنه إذا جره دون الكعبين، فوق الكعبين أو أسفل الكعبين، أن يكون جارا لثوبه، وليس الأمر كذلك، بل المراد بجر الثوب هنا له معنى شرعي، وهو ألا ينزل عن الكعبين، فإن نزل عن الكعبين فيكون جارا لثوبه. من جر ثوبه، هل الحكم خاص بالثوب أم أنه يعم؟ نقول: تخصيص الثوب هنا لا مفهوم له، لأن الحكم عام، ولذلك جاء: ما أسفل الإزار من الإزار، ما أسفل الكعبين من الإزار، والإزار غير الثوب. إذن ثوب من جر ثوبه هذا لا مفهوم له، فهو مثال فقط، فلا يختص الحكم بالثوب دون غيره. خيلاء، هذا عرفنا المراد به أن الخيلاء المراد به العجب والكبر، وهو علة الحكم، علة الحكم، لأنه من حيث الإعراب يعتبر حالا، وصاحب الحال هو فاعل جر، من جر هو يعود على من؟ خيلاء. إذن مفهومه أن الحكم هنا مقيد بكونه قد جر ثوبه خيلاء، وغير الثوب كالثوب لسواء العلة، سواء العلة. ظاهر التقييد هنا بقوله خيلاء يدل بمفهومه كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد، لأنه وصف كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذا مثله من جر ثوبه خيلاء، حينئذ الحال وصف لصاحبها قيد لعاملها، وهي من المفهومات، مفهومات المخالفة عند الأصوليين. فإذا علق الحكم على وصف حينئذ غير ذلك الوصف يخالف هذا الحكم المعلق على الوصف، فمن جر ثوبه خيلاء ينافي من جر ثوبه لا بخيلاء، حينئذ قول خيلاء يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد. قال ابن عبد البر مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم، إلا أنه مذموم. قال النووي إنه مكروه، وهذا نص الشافعي، وهذا نص الشافعي. وقال ابن العربي رحمه الله تعالى لا يجوز للرجل أن يجاوز ثوبه كعبه، لا يجوز للرجل أن يجاوز ثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله لفظا أن يخالفه إذ صار حكمه أن يقول لا أمتثله، لأن العلة ليست فيه فإنها دعوة غير مسلمة، بل إطالة ذيله دالة على تكبره، دالة على تكبره. وهذا هذان النقلان يدل على أن خلافا بين أهل العلم في اعتبار هذا الوصف قيدا مخرجا لما عداه أو لا، بمعنى أنه وصف هل له مفهوم أم لا، هذا محل نزاع عند المتأخرين، عند المتأخرين. وكلام النووي رحمه الله تعالى وكذلك ابن عبد البر أن له مفهوما، وهو الذي اعتمده الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار بأن قوله من جر ثوبه خيلاء مفهومه أن من جره لا لخيلاء أنه لا يدخل في هذا النص، حينئذ يكون من قبيل المباح، يكون من قبيل المباح. وكلام ابن عربي رحمه الله تعالى يدل على أن الحكم عام، على أن الحكم حكم عام، وما ذهب إليه ابن العربي هو المرجح من حيث الدليل ومن حيث التعليل، من حيث الدليل ومن حيث التعليل. وحاصل كلام ابن عربي كغيره أن الإسبال يستلزم جر الثوب، لا يكون مسبلا إلا إذا جر ثوبه، وجر الثوب استلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس، فكل مسبل سواء قصد الخيلاء تعمد أم لا فحينئذ الحكم واحد، حكم واحد، إذ الحكم هنا معلق على اللبسة نفسها، بأن من جر ثوبه خيلاء فحينئذ لا يمكن أن يوجد من جر ثوبه لا بخيلاء، إذ هو لازم له كما في النص الآخر. ويدل على عدم اعتبار التقييد بالخيلاء ما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه من حديث جابر وفيه وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك والإسبال فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. هذا واضح بين في أن الحكم هنا معلق على مجرد الإسبال، وأن كل مسبل سواء قصد الخيلاء أو لا فهو مخيلة، فهو مخيلة. ولذلك قال وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، فلو كان ما ينزل عن الكعبين قد لا يكون مخيلة لما جعل الغاية هنا إلى الكعبين، لما جعل الغاية إلى الكعبين، فقوله فإن أبيت فإلى الكعبين يدل على أنه لا يجوز إنزال الثوب عن الكعبين، فلو كان مباحا لما جعله غاية بأن ما بعد الكعبين مخالف لما قبله. وإياك والإسبال، قوله الإسبال، إسبال هذا مصدر ودخلت عليه أل، حينئذ يكون من صيغ العموم، يكون من صيغ العموم، كقوله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. إياك والإسبال، إذن إياك هذه صيغة تحريم، والإسبال عام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة تحريم الإسبال مطلقا، ثم علله، علل الإسبال المحرم بجميع أنواعه، فإنها من المخيلة. إذن كل إسبال يكون مخيلة، كل إسبال يكون مخيلة، حينئذ لا يتصور وجود مسبل غير مختال بلبسته، وإن الله لا يحب المخيلة. وكذلك حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما الذي أسفل من الكعبين، قيد النص هنا بأسفل من الكعبين، هذا يدل دلالتين: أولا أن جر الثوب في الشرع أخص من معناه في لسان العرب، لأنه في لسان العرب قد فسره بعض بذلك أن من جر ثوبه أي على الأرض، وهو مراد كذلك، لكن ما دون جره على الأرض هل هو داخل في الحكم أو لا، دل النص هذا على أنه معتبر. حينئذ لو نزل عن الكعبين ولم يجره على الأرض هل هو مسبل أم لا؟ عند كثير من أهل اللغة لا، ليس بمسبل. لماذا؟ لأن الإسبال هو جره على الأرض، نقول لا، هو داخل في الإسبال الشرعي، إلا أن الإسبال الشرعي له معنى أخص، معنى أعم، فيشمل اللغوي وزيادة، حينئذ ما أسفل الكعبين يكون داخلا في حقيقة الإسبال. من الإزار ففي النار، رتب الحكم هنا على كل ما كان أسفل الكعبين، ففيه عموم، حينئذ يشمل كل أنواع الإسبال. قال في الفتح: ما موصولة، ما أسفل، وبعض صلته المحذوفة وهو كان، وأسفل خبره وهو منصوب، ويجوز الرفع أي ما هو أسفل وهو أفعل تفضيل، ويحتمل أن يكون فعلا ماضيا، ويجوز أن تكون ما نكرة موصوفة بأسفل، والوجه الأول أجود. قال الحافظ الخطابي رحمه الله تعالى: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين ففي النار، وهو على ظاهره حكم هنا منصب على البدن كله أو على ما أسفل الكعبين، في ظاهره أنه منصب على أسفل الكعبين، فالكعبان هما اللذان ينصب عليهما العقاب. قال هنا: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين ففي النار، فكن بالثوب عن بدن لابسه، حينئذ يكون العذاب منصبا على كل البدن، وإنما كن بالثوب عن لابسه. ومعناه أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة، وحاصله أنه من تسمية الشيء باسم ما جاوزه أو حل فيه، وتكون من بيانية، ويحتمل أن تكون سببية، ويكون المراد الشخص نفسه، فيكون هذا من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه أمره في الآخرة، وهذا فيه شيء من التأويل، وإلا ظاهر النص على ما هو عليه: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ولا بأس أن يعذب، لا مانع أن يعذب الكعبان ويتأثر بهما البدن، ويبقى ظاهر النص على ظاهره. والحديث يدل على أن الإسبال المحرم إنما يكون إذا جاوز الكعبين، إذا جاوز الكعبين. ومما يدل على عدم اعتبار الخيلاء وأنه وصف لا مفهوم له، وإنما خرج مخرج الغالب، ما أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزال ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله عز وجل ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك، وابن عبدك وأمتك، حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إني أحمش الساقين. فقال: يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل، والحديث الصحيح قال الشوكاني الحديث رجال وثقات وظاهر أن عمر لم يقصد الخيلاء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاه وقال يا عمرو إن الله لا يحب المسبل، والمسبل هذا اسم فاعل وصف دخلت عليه ال وهي من صيغ العموم فيعم كل أنواع الإسبال، يعم أنواع الإسبال. وأما ما احتج به بعضهم من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قيد المصرح في حديث السابق ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنك لم تفعل ذلك خيلا، إنك لم تفعل ذلك خيلا، أخذ منه بعضهم بأن الإسبال إنما هو مقيد بالخيلاء، وما كان من حال أبي بكر إلا أنه لم يفعل ذلك خيلاء فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول هذا النص لا حجة فيه البتة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر فعله، لم ينكر على أبي بكر فعله ولو كراهة ولو كراهة تنزيه، بل أباح له فعله، وذلك أنه لم يقصد الإسبال ولا نقول لم يقصد الخيلاء. قال إن إزاري تسترخي، قال إنك لا تفعل ذلك أو أنك لست منه كما في بعض الروايات. حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لست منهم، يعني من المسبلين أو من المسبلين الذين لا يفعلون ذلك خيلاء. يحتمل الوجهين، لست منهم أي لست من المسبلين أصلا، حينئذ انتفى الفرع وهو كون خيلاء أو لا، أو أنت من المسبلين لكنك لا تفعل ذلك خيلاء. كثير من المتأخرين فهموا الثاني، أي أنك مسبل ولكنك لم تفعل ذلك خيلاء، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن المراد من النص أنه ليس من المسبلين أصلا فلا يتناوله الحكم، ولذلك عندهم أنه يكره كما هو مصرح هنا، ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة، يجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة، ولغير حاجة هو مكروه. حينئذ لغير حاجة ولم يكن خيلاء على المذهب وعلى مذهب كثير من المتأخرين حكمه الكراهة. نقول هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إذا كان الحكم كراهة، هل نهاه أو نفى عنه الوصف مطلقا؟ الثاني، إذ لو كان كراهة كراهة تنزيه لبين له ذلك ونهاه وجعل ذلك قيدا صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهة، ولكن إنما نفى عنه الفعل أصلا فدل على أن فعل أبي بكر جائز فيباح له الفعل. ولذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر فعله ولو كراهة تنزيه، بل أباح له فعله، وذلك أنه لم يقصد الإسبال ولا نقول لم يقصد الخيلاء. ففرق بين النوعين، فرق بين النوعين. إذ عندنا أمران، أولا ليس متعمدا للإسبال لكنه قد يسترخي ثوبه أحيانا فيسبل، هذا النوع هل يسمى مسبلا في الشرع؟ الجواب لا، لا يسمى مسبل. لماذا؟ لسببين، أولا لم يقصد، ثانيا لم يستمر بل رفع ثوبه وشده، وهذا لا يسمى، وهذا يقع فيه كثير من الناس. حينئذ نقول المسبل الذي لم يقصد الإسبال وإذا نزل ثوبه عن الكعبين رفعه، هذا لا يعد مسبلا في الشرع، وهذا هو الذي عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه قال إن إزاري يسترخي، إذن الأصل أنه يشده فوق الكعبين ولكنه قد يسترخي، فقال له النبي لست منهم أي لست من المسبلين أصلا، وليس المراد أنك مسبل لكنك لست من ممن يفعل ذلك خيلاء كما فهم بعضهم، هذا غلط في الفهم، غلط في الفهم. ولا نقول لم يقصد الخيلاء لأن الإسبال من المخيلة بنص الحديث، إياك والإسبال فإنها من المخيلة، فكل إسبال مخيلة، وكيف ينفيه النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ هذا تعارض بين النصين لسوء الفهم عن أبي بكر وسؤاله. قال الصنعاني رحمه الله تعالى ويؤيد أنه لا بد من القصد في الإسبال أنه لا يحرم جره حال الفزع والغضب والنسيان، بمعنى أنه لو جر ثوبه ناسيا هل هو مسبل ووقع في التحريم؟ الجواب لا. كذلك لو فعله في حال الفزع، لأن الإزار كان مفتوحا ليس كالثوب الآن، فلبسه ثم مشى وهو فزع، حينئذ يجر ثوبه لكنه من جهة الفزع، نقول لا يشمله الإسبال، وكذلك في حال الغضب. ويؤيد أنه لا بد من القصد في الإسبال أنه لا يحرم جره حال الفزع والغضب والنسيان. فمراده صلى الله عليه وسلم لست ممن يتعمد ذلك، لست ممن يتعمد ذلك، ولأنه كما سبق أن تعمد الإسبال يستلزم الخيلاء كما في كلام ابن عربي رحمه الله تعالى. قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء الجزء الثالث 34 و200 معلقا، طبعا السير ليس مرجعا فقهيا لكنها فائدة ذكرها عرضا. قال رحمه الله تعالى: ترى الفقيه المترف إذا لِيمَ في تفصيل فرجتيه تحت كعبه، وقيل له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. يقول يعني ذلك الفقيه: إنما قال هذا في من جر إزاره خيلاء، وأنا لا أفعله خيلاء. فتراه يكابر ويبرئ نفسه الحمقاء، ويعمد إلى نص، هذا محل الشاهد، ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء. فثم نصان، أحدهما مطلق وأحدهما مقيد. الذي معنا من جر ثوبه خيلاء، هذا مقيد، والذي يقابله ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هذا مطلق، هذا مطلق. إن اعتبرنا الوصف بأن له مفهوما، حينئذ لا نجعل المقيد أو المطلق محمول على المقيد، لما سيأتي من أن كل منهما له حكم خاص. حينئذ لا يؤتى إلى النص المقيد بالخيلاء، فينقل ذلك القيد إلى النص المطلق فيقيد بقيد المقيد، وإنما نجعل هذا نصا مستقلا وهذا نصا مستقلا، وحمل المطلق على المقيد إن سلم به، ولا نسلم أن ثم مطلق المقيد هنا، إن سلم به حينئذ نقول لا يمكن هنا حمل لاختلاف الحكم، ولا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحدا في الحكم وإن اختلفا في السبب. وهنا قال في النار، وقال لم ينظر الله له يوم القيامة، إذن اختلفا من حيث الحكم ولا يمكن الحمل عليه. قبل ذلك نقول لا نسلم بأنه مطلق مقيد. لماذا؟ لأن قوله من جر ثوبه خيلاء دل النص على أن خيلاء لا مفهوم له، ليس له مفهوم، بمعنى أنه خرج مخرج الغالب، بدليل أنه قال إياك والإسبال فإنه من المخيلة، إذن كل إسبال مخيلة. فقول من جر ثوبه خيلاء لا مفهوم له، بمعنى أنه لا يوجد عندنا مسبل إلا وهو مختال. إذا ادعى ذلك حينئذ نقول دل النص على أنك مختال، ثم قد يكون وسيلة متحققة لما ادعيت أنك أنت منه بني. قال هنا الذهبي: ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، ويترخص بقول الصديق إنه يا رسول الله يسترخي إزاري، فقال لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء. فقلنا جواب من الذهبي رحمه الله تعالى: أبو بكر لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا. هل يفهم من كلام أو سؤال أبي بكر أنه شد إزاره ابتداء هو مسبل، أم أنه شده فوق الكعبين ثم قد يسترخي الثاني؟ إذن لا يفهم. فقلنا: أبو بكر لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا، بل كان يشده فوق الكعب ثم فيما بعد يسترخي، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين. نعم، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس، وقد يعذر الواحد منهم بالجهل، والعالم لا عذر له في تركه الإنكار على الجهل. هكذا كلام الذهبي. الشاهد منه أن كل من النصين يعتبر نصا مستقلا، ثم ما جاء في سؤال أبي بكر رضي الله تعالى عنه لا يفهم منه أنه ابتداء يشد إزاره وقد أسبل الإزار تحت الكعبين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. وقال الصنعاني رحمه الله تعالى: وأما حديث أبي بكر فالذي يظهر لي أنه من باب نفي القيد والمقيد معا، هذه فائدة أصولية، أنه من باب نفي القيد والمقيد معا، يعني إسبال هذا مقيد، خيلاء هذا قيد، فالنفي هنا للقيد فقط دون المقيد أو لهما معا؟ إن قلت للقيد فقط حينئذ أبو بكر مسبل، وهذا واضح من نص الحديث، قال يسترخي، إذا لم يكن شده ابتداء على جهة الإسبال فهو مصادم، حينئذ يكون النفي هنا نفي، يكون النفي هنا نفيا للقيد والمقيد معا، فأنت لست مسبلا ولست مختالا في فعلك ذاك. وأن مراده صلى الله عليه وسلم أنك لا تسبل ولا تفعله مخيلة، وذلك أنه قال إن إزالي يسترخي، وهذا ليس بإسبال، فإنه لابد أن يكون من فعل المسبل نفسه، وهنا نسب الاسترخاء للإزار من غير إرادته، فالجواب منه صلى الله عليه وسلم من باب نفي القيد والمقيد. فإذا تقرر ذلك فحديث أبي بكر خارج عن النزاع، لأننا نحتاج أن النبي صلى الله عليه وسلم قر مسبلا وقال أنت إسبالك ليس خيلا، وهم استدلوا بحديث أبي بكر وليس محلا للنزاع لأنه لم يكن مسبلا لما ذكرنا. وإنما توهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فسأله فأجيب بأنه ليس من ذلك الشيء. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: إنك لست ممن يرضى ذلك ولا يعمده ولا يظن بك ذلك. وقال ابن باز رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يظن أن المنع من الإسبال مقيد بقصد الخيلاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك في الحديثين المذكورين آنفا، كما أنه لم يقيده في الحديث الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: إياك والإسبال فإنه من المخيلة. هذا واضح بينه، حجة على كل من حكم بكون الإسبال قد يوجد دون خيلاء، وهو مصادم للنص، مصادم له للنص. إياك والإسبال هذا تحريم، والإسبال هذا مصدر دخلت عليه أل أو اسم دخلت عليه أل أفاد العموم، فكل أنواع الإسبال محرم لقول إياك لأن صيغة تحريم، ثم علل ذلك فقال فإنها من المخيلة، فكل إسبال هو مخيلة ولا يخرج عنه نوع البتة. إياك والإسبال فإنه من المخيلة، لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك، إذا ادعى ذلك بأنه قد أسبل لغير الخيلاء، والوسائل حينئذ لها حكم الغايات، ولأن ذلك إسراف وتعريض لملابسة النجاسة والوسخ. وقال أيضا رحمه الله تعالى: ومراده صلى الله عليه وسلم أن من يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها لا يعد ممن يجر ثيابه خيلاء. إذا كان الشخص ليس مسبلا وحصل منه نوع استرخاء لثوبه ونزل دون الكعبين دون قصد ورفعه بعد علمه بذلك، هذا لا يسمى مسبلا في الشرع ولا يترتب عليه الحكم البته الذي هو الوعيد الوارد. ومراده صلى الله عليه وسلم أن من يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها لا يعد ممن يجر ثيابه خيلاء، لكونه لم يسبلها، وإنما قد يسترخي عليه فيرفعها ويتعاهدها، ولا شك أن هذا معذور. وأما من يتعمد إرخاءها فهو داخل في الوعيد وليس معذورا في إسبال ملابسه، لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمه بمنطوقها وبمعناها ومقاصدها إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ويؤكد ذلك ما جاء عن ابن عمر الحديث الصحيح أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار السرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته. هل سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلت ذلك خيلاء؟ لا، وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر يفعل ذلك فقال: ارفع إزارك، فرفعته. دل ذلك على أن النص وهو أن الإسبال محرم مطلقا هو الظاهر من صنيعه صلى الله عليه وسلم، إذ لو لم يكن الحكم كذلك بل كان مقيدا بالخيلاء لدل ذلك على أن المسبل قد يكون إسباله مباحا إذا لم يكن لخيلاء. وكون النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنكر على ابن عمر مطلقا دل على أنه لا يستفصل، وعدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. إذن هذا نص يعتبر عاما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، لم يقل لابن عمر لماذا أرخيت لماذا أسبلت، قال ليس لخيلاء إذن لا بأس والحكم معلق على الخيلاء، إنما قال ارفع إزارك فرفعته، ثم قال زده فزدت فما زلت أتحراها بعده. نقول له النبي زد، فقال بعض القوم إلى أين؟ قال إلى أنصاف الساقين، وهذا واضح بين على ما ذكرناه. فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر عن قصد الخيلاء أم لا؟ ثم الظاهر هو نفي هذا الوصف عنه، ومع هذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ظاهر ابن عمر هل أنه يفعل ذلك مختالا متكبرا معجبا بنفسه؟ ظاهر النص لا، لأنه صحابي جليل والأصل فيها أنه عدل، وهذه الأمور التي هي الخيلاء والعجب هذه تقدح فيه بالعدالة، فالأصل الظاهر من حال ابن عمر أنه لم يكن فعل ذلك خيلاء، هذا يزيد على ما سبق. وذهب ابن عربي إذا سلم هذا على جهة التسليم والتنزل أنه قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، قال هذا يعتبر خاصا لأبي بكر ومن كان مثله، من كان مثله. فقال ابن عربي رحمه الله تعالى أن هذا الاستثناء خاص بأبي بكر، فقال لست ممن يصنعه خيلاء، فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي أولا، من جر ثوبه خيلاء متضمن النهي، واستثنى أبا بكر الصديق. ثم قال ابن عربي فأراد الأدنياء إلحاق أنفسهم بالأقصياء وليس ذلك منهم، يعني إذا كنت مثل أبي بكر فحينئذ حكمك حكم أبي بكر. على كل هذا من جهة التنزل وإلا الأصل لا. فالقيد خيلاء إذن في الحديث نقول خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لحديث فإن الإسبال من المخيلة، وهذا كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فهو آثم في الكذب إلا أن يقع منه ذلك على سبيل الخطأ. وأيضا يترتب على هذا القول التقييد بالخيلاء ترك الإنكار مطلقا، لأن الخيلاء عمل قلبي حينئذ لا تنكر على أحد البت، لأنه تحتاج إلى ماذا؟ الاستفصال. كلما رأيت شخصا مسبلا ما رأيك؟ هل فعلت هذا خيلاء أم لا؟ إن قال خيلاء تنصحه وتعظه، وإن لم يكن خيلاء حين قلت لا بأس لا جرم، وهذا فيه فساد فيه فساد. ولذلك قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى ولو كان النهي مقصورا على قاصد الخيلاء غير مطلق لما ساغ نهي المسلمين عن منكر الإسبال مطلقا، لأن قصد الخيلاء من أعمال القلوب إذن ليس عندنا مطلق ومقيد هنا، وإنما كل النصوص مطلقة. من جر ثوبه لم ينظر الله إليه، ووصف خيلاء هذا ذكر وصفا ولا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب يؤكده حديث إياك والإسبال وما ذكرناه من النصوص السابقة. إذن ليس عندنا مطلق مقيد يجب تقييده به. ولذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى وفي سؤال أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت كيف تصنع النساء يا رسول الله بذيولهن، وفي هذا الحديث قال الحافظ دليل على أن حديث النهي عن الإسبال ليست مقيدة بالخيلاء، لأنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنا، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا، من جر ثوبه قالت كيف تصنع النساء، إذا ماذا فهمت؟ فهمت العموم ولم تفهم أنه مقيد بالخيلاء. إذن ليس عندنا مطلق ومقيد كما يدعيه بعض الأصوليين، وهنا الشوكاني رحمه الله تعالى ذهب إلى هذا المذهب وهو أن النص معتبر وله مفهوم وهو مقيد للنصوص الأخرى، ولكن هذه كبوة منه رحمه الله تعالى، فلا يلتفت إلى صنيعه. ثم إذا سلمنا بأن ثم مقيد ومطلق حينئذ نقول يشترط اتحاد الحكم، وهنا قد اختلفا، فقوله في النار مخالف لقوله لم ينظر الله إليه، ففرق بين الحكمين، حينئذ لا يستلزم اتحاد المسألة. إذن قوله وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره في الصلاة وخارجها، نقول هذا مطلقا في الصلاة وغيرها، وهو مطلق كذلك في الخيلاء وغيره، فلا يتقيد الحكم كما قيده المصنف، لأن مراده تحقيق المذهب عند الحنابلة، وهو مقيد بما ذكرناه، لقوله عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. وله ما لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء يوم القيامة، أي بطرا، والمراد بجره هو جره على وجه الأرض، هذا ليس بالصحيح ما ذكره المحشي هنا، هذا يحتاج إلى تقييد. والمراد بجره هو جره على وجه الأرض، لأنه يلزم أنه إذا لم يجره على وجه الأرض أنه لا يكون إسبالا، وهذا مصادم للحديث التي فيها إلى الكعبين، هذا قيده، ولا شك أن بين الكعبين والأرض مسافة، حينئذ كل إزار نزل عن الكعبين ولم يجره إلى الأرض فهو إسبال. وفي الصحيحين ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ولمسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل، لفظ عام ولم يقيده بكونه خيلاء أو لا. وللترمذي وغيره وصححة إياك وإسبال الإزار، فإن من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. والإسبال يستلزم جر الثوب ونحوه، وجر الثوب يستلزم الخيلاء في الغالب. وكل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله، ولا يمنع أن يوصف به شرعا، وهذه حجة الشوكاني رحمه الله تعالى، يقول معلوم ضرورة بأنه هناك من يجر ثوبه ويعلم أنه ليس بخيلاء، نقول هذا حكمه هو في العادة، ولكن الشرع دل على أن كل مسبل فهو مخيلة، حينئذ كونه يحكم على نفسه بذلك نقول لا ينافي الحكم عليه من جهة الشرع. وهذه الخيلاء وغيرها من أعمال القلوب قد تخفى على الشخص، بمعنى أن ثم أمورا قد يحكم الشخص على نفسه بأنها ليست فيه، ومع ذلك قد يكون متوغلا فيها، كالإخلاص والخوف من الله عز وجل ونحو ذلك من أعمال القلوب، قد يدعيها وهي منه براء. لماذا؟ لأنها أعمال قلبية قد تخفى عليه، فكونه حينئذ يحكم عليه من جهة الشرع بكونه مخيلة ويقطع الحكم للأشخاص لأنفسهم بذلك، هذا هو مقصود الشرع. حينئذ هذا ما يسمى بالعلة المنتشرة، إذا لم يكن لها ضابط حينئذ يأتي الشرع بالتسوية بينهما، لأنه قد يقول قائل ما الضابط في خيا، متى يقال بأنه خيلاء ومتى لا يقال؟ ثم مراتب درجات، ثم قد يخادع الشخص نفسه بكون هذا خيلاء أو لا، حينئذ الشارع لم يترك المجال لأحد أن يتكلم في هذه من حيث الخيلاء وعدمها، فحكم على أن كل مسبل إنما يكون عن جهة المخيلة. إذن حجة الشوكاني رحمه الله تعالى، وهي التي أخذها المحشي هنا، كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله، نقول هذا في ابتداء الأمر، ولكن جاء الشارع مبين أنه من المخيلة. ولأبي داود وغيره بإسناد صحيح من حديث ابن عمر الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، يعني يشمل ما ذكر، عمامة داخلة في النص. ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وله أيضا بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، هذا في المسبل الذي صلى، حديث ضعيف، وجاء فيه أنه أمره بالإعادة. قال هنا الشارح المحشي ولعل الوعيد متوجه إلى من فعل ذلك اغتيالا للقيد المصرح به في الصحيحين، وهذا متابعة للشوكاني رحمه الله تعالى، والكلام هذا منقول من نيل الأوطار، وذكرنا أن قيد هنا غير معتبر، حينئذ قوله هذا فيه شيء من نظر، بل فيه نظر. ولقوله لأبي بكر إنك لم تفعل ذلك خيلاء، وهذا كذلك ليس فيه حجة. قال الشارح ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاج. هذا هو المذهب. المذهب أن الإسبال لغير خيلاء مكروه، مكروه متى؟ إذا كان لغير حاجة، وأما إذا كان لحاجة وهذا عندهم جائز، لما في الصحيحين قال أبو بكر إن أحد شقي إزالي السرخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. وقيل للحاجة، وقول للحاجة كستر ساق قبيح من غير خيلاء فيباح له، وهذا مر معنا حديث عمرو ونص فيه ما لم يرد التدليس على النساء، ومثله قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم إلى آخر الكلام. حينئذ نقول كلام الشارح هنا وكذلك المحشي فيه نظر، بل هو مخالف للنصوص الصريحة الواضحة البينة، فالسنة هنا واضحة. حينئذ هل هذه المسألة من مسائل الإنكار أم لا؟ الصحيح أنها من مسائل الإنكار، ولا يقال أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، لأن المراد من مسائل الخلاف التي لا إنكار فيها المسائل الاجتهادية، والمسائل قد تكون مسائل منصوصة، وقد تكون مسائل متفق عليها، وقد تكون مسائل مختلف فيها، والمختلف فيها إما مع وجود النص وإما مع عدم وجود النص. إن وجد النص فلا عبرة بالخلاف وينكر على المخالف، وإذا لم يوجد نص حينئذ جاء الاجتهاد، حينئذ لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولذلك لو عدلت هذه القاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد ولا اجتهاد مع وجود النص، إذن نقول هذه سليمة، وأما لا إنكار مع الخلاف أو في مسائل الخلاف قل هذا ليس على إطلاقه، بل لابد من تقييده، بمعنى أن الخلاف نوعان: خلاف معتبر ثم أدلة تدل على كل قول، قواعد عامة ونصوص وأقوال الصحابة، هذا خلاف إذا لم تظهر فيه السنة حينئذ خلاف سائر، فمن رجح هذا القول فله حجته، ومن رجح مقابله فله حجته. وأما إذا ظهرت السنة كما في المسألة التي معنا، لأن دعوى خيلاء أنه له مفهوم، هذا اجتهاد، لكنه اجتهاد في مقابلة نص آخر وهو عدم اعتبار هذا الوصف، حينئذ نقول هذه المسألة من محال أو مسائل الإنكار. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يعتبر من الكف؟ جواب لا، لأن هكذا تلبس، لأن هذا الشماغ تعرف أنه أشبه ما يكون به شيء مولد، ليس هو عن العرب. حينئذ الهيئة التي تلبس عليه، حينئذ تكون الهيئة التي تلبس بها هي المعتبرة، فإذا كان كذلك فالأكثر يلبسون هكذا، حينئذ لا يكون من قبيل الكف، وإن تورع حينئذ لا إشكال، لكن الأقرب الذي يمكن أن يقال بأنه من الإسباب أنه سبق معنا ماذا؟ السدل، أنه من السدل، وهذا له وجه، لكن أكثر أهل العلم المعاصرين الذين أدركوا هذه الخمار لم يجعلوها من قبيل السدل، لكن الكف لا، لأنها هكذا معهودة، فلو تركها على ما هي عليه سدلها يحتمل دخولها في الإسداء، هذا محتمل. إذا كفها لأجل الصلاة على كل هو فيه شبهة السدل، ولذلك لو تركها أي يستحسن أن يضمها يجمعها لا يترك هكذا، لأن الشبهة موجودة، شبهة موجودة. هل يجوز للمرأة أن تشد الزنار خارج الصلاة لا، إذا قيل الزنار هذا محرم في الصلاة وفي خارجها، غير الزنار هذا الذي جاء فيه الكلام، بمعنى أنه إذا كان داخل الصلاة تمنع، وإذا كان خارج الصلاة فهو جائز مباح، لكن بشرط ألا يراها أجنبي، لأنه إذا راها أجنبي صارت ماذا؟ صارت عورة، لأنها بينت مقاطعها. ما أسفل الكعبين حديث على الإطلاق ولم يخصص رجال النساء، وبعض النساء يجرون خيلاء، هل حكم جائز؟ على كل المرأة يجب عليها أن تسبل، الإسبال واجب عكس الرجل، هذا محل وفاق، ولذلك جاء في حديث أم سلمة ترخيه شبرا ترخيه ذراعا إلى آخره،

هل جاء دليل في إسبال الكم والعمامة؟ العمامة ذكرناه يعتد الحكم بمثل إسبال الكم، الظاهر أنه اجتهاد من بعض أهل العلم، ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى ونقله غير واحد من المعاصرين. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.